وسخ الأظفار ويقال لكل ما يدخل وسخ وسخ الأظفار يعني الطفل هذا الوسخ اللي بيطفل نعم ويقال لكل ما يجر ويستثقل يعني لكما الكلام القبيح والوسخ القبيح أف لكما لا تقل لهما أف لكما نعم. قال الأزهري والثوب أيضا الشيء الحقير وقرئ أف منون مخفوض كما أف منون مخفوض يعني تحت كسرتين نعم كما تخفض الأصوات وتنون وتقول به ومه وبه عشر لغات أف وإف وأف وأفا وأف وأف وإفمك بكسر الهمزة لغات عربية مختلفة نعم وأف بضم الهمزة وتسكين الفاء وأفا مخففة الفاء وفي الحديث وألقى طرف ثوبه على أنفه ثم قال أف أف قال أبو بكر معناه استخدار لما شم فقال بعضهم استخدار ما شم يعني لما ما شم يعني لما شم الشيء العفن الأف لما شم استخدارا لما شم يعني لما نقول أف يعني معناته أستخدر الذي أنا شممته الريح العفن نعم فقال بعضهم معنى أف الاحتقار والاستخلال أخذ من الأفاف وهو القليل وقال الكتابي أصله نفخ فالشيء يسقط عليك من رماد وتراب وغير ذلك كل شيء وسخ يسقط على الإنسان يقول أف إيش هذا نعم وللمكان تريد إماطة شيء للتقعد به فقيرت هذه الكلمة لكل مستثقل لكل مستقدر لا تحب تقول أف نعم وقال أبو عمرو وقال أبو عمرو بن العلاء الأف وسخ بين الأظفار والتف ملامتها وقال الزجاج معنى أف النتن كل معنى واحد يرجع إلى الحكومة يرجع إلى الشيء الذي إذا شممته استقدرته نعم وقال الأسمعي الأف وسخ الأذن والتف وسخ الأظفار فقصر استعماله حتى ذكر في كل ما يتعزى به وروي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علم الله من العقوق شيئا أردأ من أف لذكره فليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار وليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة قال علماؤنا رضي الله عنهم وإنما صارت قولة أف لأبويه أردأ شيء لأنه رفضهما رفض كفر النعمة وجهل التربية ورد الوصية الذي أوصاه في التنزيل وأف كلمة مقولة لكل فين أوصاه في التنزيل ما هو التنزيل التنزيل هو القرآن وبالوالدين إحسان الله أوصى في القرآن أنك لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما نعم وأف كلمة مقولة لكل شيء مرفوض ولذلك قال إبراهيم عليه السلام لقومه أف لكم ولما تعبدون من دون الله في سورة الأنبياء أي رفض لكم ولهذه الأصنام معكم الثالثة عشرة قوله تعالى ولا تنهرهما النهر الزجر والغلظة وقل لهما قولا لا تتكلم عليه بكلام يتضرران منه نعم وقل لهما قولا كريما أي لينا لطيفا مثل يا أبتاه ويا أماه من غير أن يسميهما ويكنيهما قال عطاء وقال ابن البجاح التجيبي قلت لسعيد بن المسيب كل ما في القرآن من بذل الوالدين قد عرفته إلا قوله وقل لهما قولا كريما إلا قوله وقل لهما قولا كريما ما هذا القول الكريم قال ابن المسيب قول العمد المذنب لسيد الفضل الغليظ 400 عشرة. ما هو القول اللي قلت لسعيد بن المسيب كل ما في القرآن من بين الوالدين قد عرفته إلا قوله وقل لهما قولا كريما. ما هذا القول الكريم؟ قال ابن المسيب قول العبد المذنب لسيدي الفض الغليظ. سيده الفض الغليظ إذا كان واحد فض غليظ السيد السيد وذاك مملوك عنده مثل الذي إيه واحد من الكبار عنده عبد وكان يصب عليه الماء وهذا السيد يغسل الإبريق هذا صاح على يد إيه على يد السيد فنظر إليه فقال العبد والكاظمين الغيظ قال وكذبت غيظي قال والعافين عن الناس قالوا عفوت عنك قال والله يحب المحسنين قال أنت حبر لوجهك. شوف الجواب الحلو هذا طرح عليه الإبريق وأذاه بيده قام طالع في العبد الذي يصب عليه الماء قام العبد قال له والعافين عن الناس يعني عفو عني يا سيد قال عفوت عنك قال والكاظمين الغيظ قال كظمت غيظي قال والعافين عن الناس قال عفوت عنك قال والله يحب المحسنين قال انت حر لوجه الله يعني افعل في حسنه قال انت حر لوجه الله في مثل هذا الكلام